عاروا حتى الفيروسات، عاروا حتى الذرة، عاروا حتى وصنع الشيء الذي يحار عنده العقل، لكن ما عرف الله عز وجل. يخرج الرجل منهم يعقل شهوته، يعقل بطنه، يعقل فرجه، وآخرون يعقل البقر. عالم النووي الهندي الذي مات قبل سنوات كان يعقل بقرة، عالم الذرة يعقل بقرة. يخرج من المختبر الذي لا يحسنه عقلاء الناس الآن الذي يقتدي علمهم وعلم هذا المختبر، يدخل هذا الرجل يعرف جزيئات مكونات الذرة ولا يعرف رب العالمين سبحانه رب السماوات والأرض. فالله عز وجل يقول عنهم وقالوا كلنا نسمع وما كنا من الأصحاب السعيد، عند العقل يكون به أبيض والأحمر الصغير والكبير والبعيد والقريب ومكونات الذرات، لكن ما يعقل به الحق وفتح من الله والهام من الله مع فضل ما يكون من الله عز وجل. فالإنسان إذا رأيت الإنسان يعارض أوامر الله يعارض شرع الله ولو أراد أن يكذب لما فعلا من هذا نوع خذلان عياذا بالله، فالله غني. والمعارضة تصل قولا أن تقول لما قد يقول الإنسان يعني حق الله الدينا، بعض الناس يقول حق الله الدينا يشرب منا، يعني هذه الأمور كلها معارضة كلها يا لله نعم خذلان. فباب القضاء والقدر من أهم الأبواب وأخطر الأبواب وأوسع الأبواب وأضيق الأبواب، يجمع بين هذه الأمور. فأوسعها وأنفعها إيمانا بالقضاء والقدر بما جاء في كتاب السنة، آمنا كلهم عند ربنا، لكن بما فعل الله الخير وترك الإثم فهذا هو الخذلان عياذا بالله. أما ما سيأتي بيانه وشرحه من كلام ابن أبي العز على الطحالة رحمه الله، فقد أخذنا أكثر من أن يكون كلهم تكلمنا عنه بدروس مضت بدروس قريبة، فغالب ما سيأتي أخذنا جملة وتفصيلا. فأكون الشيخ محمد سيقرأ الآن ولن نقل كثيرا عند ما يتعلق بباب القضاء والقدر من المسائل إلا لما لابد منه. نعم. الشرح أصل القدر هو وأيضا ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر نجد الطحاوي هو نفسه، نجد الطحاوي نفسه هو رحمه الله فرق مسائل القضاء والقدر في كتابه في المسجد، فرق في أول كتاب مصدره الآن سيأتي بعد قليل يعني إن شاء الله درس تفسير سيأتي معنا بعض ما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. إذن هو يعني توسع هذا الباب أكثر من كذلك، وقال سر الله كما قال علي يعني قال سر الله فلا تكشف، لأن لن تستطيع تكشفه إلا على حساب قبلانك. فيقصد التكلف والتعمق والاعتراف وأنه يسأل الله بلسان الحال أو لسان المقال. نعم. الشر أصل القدر سر الله بخلقه وهو كونه أوجد وأبنى وأبقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشف. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالقنا على العباد. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ما يشاء، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف بذلك القدرية والمعتزلة. القدرية والمعتزلة هم سواء، المعتزلة هم قدرية. نعم. وخالف بذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فاضربوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صرف المستجير من الله في النار فإنهم هربوا من شيء ووقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غالب مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقع مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. هذا يعني مسألة ظل اتهام وظلة أقدام في مسألة هل ثمة تلازم بين إرادة الله والمحبة؟ تكلمنا عنها في الدرس الماضي، هل في تلازم بين إرادة الله عز وجل وبين محبته سبحانه وتعالى؟ ذكرنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية. كونية وشديد. فمن لم يعرف تقسيم وتفصيل الإرادة يضل ويضل بيد الله. الجاهلية وهم الأشاعرة ومن قبل ومن بعد كل من على مذهبهم يرون أنه ما من شيء يريده الله إلا به ولم يفرق بين الإرادة الشرعية والكفر، حتى أن الكفر عياذا بالله والسلطة كل ذلك يحكم الله بإرادة الله. عظموا القدر، عظموا القدر، والمثل عظموا الأمر ولم يعظموا القدر. المتزق قولها تلازم بين المعصية والمحبة، فالله عز وجل لا يريد من السفران لا يرضى عبادته. الله لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. مفهوم أن الكفر والفسوق والعصيان والمخالفة الشرعية هي من صنع الخلق وإرادة الإنسان، فهو ينفرد بخلق المعاصي، فالله لا يريد، لأن ما من شيء يريد الله إلا يحبه. لكن أهل السنة والجماعة يقولون فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية هي تقع لا محالة، منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه الله. أما الإرادة الشرعية فيريدها الله وقد تقع وقد لا تقع، قد تقع ولا تقع. أما المعصية فالله لا يحبها، لا يحبها شرعا ولا من يعرف. الله عز وجل لا يحب المعصية إذا أمره بالإسلام بالفسق، لا يحبها شرعا أو كونا شرعا حسنا. وكونا تقع، طيب لما نقول يحبها الله، يحبها الله كونا، يحبها لذاتها إن أرادها كونا خلقا مشيئة، يحبها لذاتها أو لما يترتب عليها لما يترتب. ويسمى إرادة غيره لا لذاتها، إرادة إرادتان معنى إرادة لذاتها وإرادة لغيرها. فهذا خلق الله عز وجل إبليس مادة الفساد والخبث والضلال، فخلق الله يحبه الله، لكن هذا المخلوق هو شر، والشر ليس إلى الله ليس إليه. فهذا المخلوق ما يرتب عليه من أولاد فلان وصوبة فلان ومجاهدة فلان وكل ذلك، حتى تتجلى ما لله من أسماء وصفات الرحمة والمغفرة والتوبة لا تكون إلا بها. فقال عليه الصلاة والسلام: الذي نفسي بيده لو لم تذنبوا فاستغفر الله لأتى الله بقوم آخر يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. حتى المعصية بذاتها لا يحبها الله شرعا، لكن كونها لما يترتب عليه. كم من معصية أدخل صاحبها الجنة، تاب وما زال يندم وتقوده المعصية هذه، تقوده التوبة والأوبة إلى الله حتى لقي الله عنه راض. نعم. أولا ذكرني من حديث بقيع عن الأوزاعي حدثنا علاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا طلع على بقيع لا شك أنه من المدلسين، هو التدلس والعلاء هذا ليس معروف. نعم. أن رجلا طلع علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقال له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده ما استمكنت منه لأحضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأتقنها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بلسان بني فهم يطبن بخزرة فاصطدت ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام. والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء ظنهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. نعم الحديث لا يصح، لكن مما ذكر من بعض المعاني صحيح سيأتي. نعم قوله وهذا، قوله وهذا أول شيء في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر من باب التوحيد، فمن وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمر بن هيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال قدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال قدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. إذا منهج مذهب المعتزلة عياذا بالله ما فاسد، المجوس رفع يقول الله يريد مني الإيمان وشيطان لا يريد مني الإيمان، فغلبت إرادة الشيطان فأنا مع أقواهما عياذا بالله. نعم. لكنه رأس الاعتزال عياذا بالله. ولهذا يقولون ضل كثير من أتباعه بعبادته وتزهده وتقشفه وزهده. ولهذا ضلال كثير من العوام بعبادة بعض العلماء الضالين يرون من فيه من الزهد والورع والتقش والزهد وهو على ليس على السنة وليس على منهج السلف فيضل أتباعه عياذا بالله. ومن ذهب إلى بلاد يعني مثلا الهند والصين يرجي من هذه تقول فيهم من الزهد والتقشف والورع والعبادة ولكنه على ضلال عياذا بالله. يعبد الأولياء ويسأل غير الله عز وجل لربما يدعي النبوة. ولهذا مزه غير ممن ادعى تيجاني وغير هؤلاء الباطنية الكفرة المرتدون هؤلاء اتبعوا الناس ليس عن دعوة مجردة لم يدعوا إليه وبنهار أنهم أنبياء قدر ما ظلوا الناس بعبادتهم وزهدهم وتقشفهم وورعهم. ولهذا كان عمرو بن عبيد من الزهاد فيما يظهر من قرأ سيرة هذا الرجل كان صادقا في زهده وصادقا في عبادته فضل كثيرا لا يقصد في زهده وعبادته وتقشفه وتألهه أنه يضل لكن ظل بهذا العباد ظل نظر الناس إليه إلى عبادته وجدوه خيرا من غيره ممن يدعي السلفية مثلا هذا صح عبادة وقيام وصوم وتقشف وزهد وهباك من كبع الدنيا مثلا فصدقوا فنظروا إلى عبادته لم ينظروا إلى عبادته فظل العالم. العبرة علم دين انظر عما تفضل دينك فالإنسان ينظر إلى العالم ليس إلى جهده وإلى عبادته هذه بينه وبين الله لا ينظر إلى علمه يعني أنها تستوي وتصير مرضية فإن زاد على هذا الزهد والتقى والنقى والعفاف والتألف وانصراف العبادة والبعد عن الدنيا وعن زينتها هذا أكمل هذا الذي عليه سلفنا الصالح هذا الذي عليه سلفنا الصالح. ولهذا لولا طريق الوقت لو ذكرت لكم بعض المعاصي ممن اغتر به بعض طلاب العلم بهيئته وزهده وتورعه وتقشفه وتنكره الى المناصب وغير ذلك وهو على راس فانساقها فاذا اردت ان تحاججهم فيما هم فيه يعني على ضلال مباشره لكن قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ فلان وشيخ هذا صاحب الدنيا وهذا امر القصور وثور القوه وهذا الحق لكن لم ينظر الى علمه وهذا الشيخ الذي نحن معه في علمه والذي انتم تبدلون وتسبقونه وهو رجل انظر صديقة الدنيا الدنيا جاءت تسعى ترك لها وترك وطلق لها لا وأقبل على العلم أنظر إلى الزرج تأتي بنيه قوام أنها صوام والمطر بيده ويقرا ويأكل وعلى بيته يعني في زهد وهذا صحيح من هذا الناس من هؤلاء على زهد وعلى وراء ولا تحدث يعني عيون بنوم في عبادة وقراءة وتأليف مقابلة مصر يخرجون من هذه الكتب ونعرف منهم الجلد لكن بهذه الأمور ما هو إلى حقيقة السنة والاتباع السلبي فاتبعوا الناس بل الشيخ قلت لهم أن كثيرا من الأمور يعني أقولها كثيرا من أتباعي كان على كتب محمد بن عبد الوهاب وكان على السلفية وكان فتنكروا من هذا الشيخ وأخذ القول هذا الرجل منهم من أصبح يعني صوفي وآخر ما تريده وآخر أشعري فنظر إلى هذا الرجل وإضاءه وزهده فالأصل السلفي مثلكم أن يكون على علم وعلى التقوى وعلى عباد وعلى الزهد وعلى ما كان عليه من الأسباب لا ترى ولا ترجع فعمر بن عبيد كان زاهدا لا شك لكنه رأس في الاعتزال نعم فانظر إلى العام العام لما يعني جاء إلى يبحث عن عادة فوجد عمرو بن عبيد ثم قال فأرد الآن عليه يسجد بفطرة بالفطرة فطبح وانكشف عمرو بن عبيد وعمرو بن عبيد لا يسجد نظله لكن هذا اعتقاد لكن العالم ما قبل العقيدة هذه من هذا العالم في جيش الله من جيش ما قبل نعم ماذا قال ووقف أعرابيون ووقف أعرابيون على حقته في عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سوءت إذن عمرو بن عبيد دع اللهم إنك إلهي ماذا قال؟ فقال ابو بن عبيد: اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت فردها عليك. فقال الاعرابي: لا عجز لي في دعائك. قال عليهما: قال اخاف كما اراد ان لا تسرق فسرقت ان يريد ردها فاترد. نعم. واضح. وقال رجل لابي صامع القسطراني: رايت ان منعني من هدى واورثني الضلال ثم عذبني فيكون منصفا. فقال له ابو عصام: ان يكن الهدى شيئا هو له فله ان يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. هذا سبب في هذا الامام، لكن اقصد بالاجابه. لكن السؤال يقول: ارايت ان منعني من هدى واورثني الضلال ثم عذبني فيكون في الله عز وجل منصفا عياذا بالله. هنا السؤال خطا، يقول: أرأيت إن منعنا أن الله يمنع أحد الهدى؟ بل الله ما أرسل الأنبياء والرسل ولا أرسل الكتب ولا خلق الجنة والنار إلا ليهدي الناس، فأرسل الرسل أولياء وسلط عليهم أعداء كل ذلك ليهدي الناس، وإنك على نهي الصراط المستقيم. وهذا عناوة المجدين يريد الله تقوم عليه الحجة، كل ذلك طلبا لهدايته. الله لا يمنع أحد الهداية، لكن هذا الإنسان انحرف وانصرف فاتهم الله عز وجل. قال الله منعنا كأنه يريد الهداية. الله يقول الذي يسر المجاهد غير الصدقة يعطيها الله ويجعله من المحسنين نرجى الإحسان الذين جاهدوا بنا لنأتين نصرنا وأن الله لنا خمسة من المحسنين والذين جاءوا بنا لا مقاصة من التوكيد لنأتين نصرنا وأين التوكيد إن الله معاه إن الله معاه المحسنين. فهذا بعيد. نعم. فهذا الجواب جواب بسيط مثل سؤاله البسيط الذي يقول في ظاهره. قال: الهدى والتقى والايمان شيء لله ولا شيء؟ قال: لا. قال: بيعمل يعطي من شيء. نعم. واما ادله من الكتاب والسنه فقال تعالى: ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. الله يقول: استطيعه بحكمته وعلمي أو خلقي أنا أجزاء كل الناس، لكن أنا أردت أن أقاطر أشو من يريد أن يطيعني ومن يحبني ومن يتبع أنبيائي ويصدق بما جربي، وأنظر إلى من خالف أنبيائي وكذب بي وكذب أنبيائي وكفر بي. فهذه حكمة الله. يقول: أنا أصدق أنبياء وأنزلت كتب، فهذا تبع واهتدى وهذا خالف وضل وأضاع. نعم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون ولا تذهب بعيدا يجذبها المسلم أنت وأنا لا أمر الحمد لله بعضنا ياكل ويأكل، لكن ننظر إلى المعاصي ما منا أحد إلا وقد لابس المعاصي. المعاصي والمعاصي من جنس الكفر من جنس الشرك، لأنها اتباع الهوى من خالف الأمر الشرعي. فضل المعصية لما أنت تفعل المعصية تفعلها وأنت مضطرب وأنت خائف وكلك جهل، قد عندك أنت ربما قرأت القرآن والسنة قد جلس، لكن أجمع الصحابة أن من يفعل المعصية لا يفعل إلا بجهل. جهل ما بمراقبة الله وتعظيم الله وسطوة الله. فأنت وأنا إذا عصينا الله أو إذا لما عصينا الله تجد أحد منهم قلب يعرف أنه فعل، هل فعله للمعصية وارتكابه للذنب كان باضطراب وشيئا بشيء يقول إليه أو بإرادة محضة ثم يفعلها وهو يعرف أنه خائف وأنه فارق وأنه علم الله عصى رب العالمين هكذا يفعل وهو يعلم أنه يعلم وأثناء المعصية يستطيع أن يفعلها ما يقول الله ما بدأ ما أستطيع أستطيع ومثل الكافر الآن يا ذنب الله هو يعلم أنه على معصية وعلى ضلال وعلى انحراف وعلى رواية ويستطيع عنده يقين وحرية كاملة يستطيع أن يقلع عن الكفرة ويذهب إلى الإيمان لا لكن يبدأ بالإلحاح يا ذنب الله. نعم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. استوى بينهما الجبرية والقدرية. قال تعالى فمن يبدأ أن يهديه ويسر صدره الإسلام، نسأل الله جل وعلا ممن أراد الله وشرح صدورنا الإسلام. قال من يريد أن يضله الله عياذا بالله يجعل، أي يقدر الله ويخلق الله، يجعل صدره ويقدر صدره ويخلق صدره ضيقا حرجا كأنما صعد السماء. بمعنى مفهوم هذا الآية أن الله خلق فلان فضيق صدره وجعله حرجا فلا تنفع له دعوة ولا رسالة ولا بيان ولا مراد. هذا مراد الله؟ لا، الله شرح صدره أو جد اسمه إيجاد وإعداد وعده وشرح صدره للحق، الفطرة كل موجود يولد على الفطرة، لكن علم الله أن هذا الإنسان الذي ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يصرخ في أذنه اتق الله خاف الله آمن، علم الله أن هذا الإنسان لن يؤمن وأنه سوف يخالف وسوف يعاقب وسوف يجحد ويكفر. ها إذا سؤالكم لما الذي يكفر ويجحد أليس يدل على أن صدره غير وحرج؟ أليس كذلك؟ بلى، فما خلع صدره هكذا لأنه لا ينجز، لو علم الله أني خيرا لا هدى، لو علم الله أني خيرا لا وفقه، لكن علم الله أنه لا يريد الحق ويريد هذا الإنسان لو أمر يده إذا خلق صدره حرجا ضيقا، والله خلق لأنه سبحانه وتعالى انفرد بالخلق ليس. نعم. ونشر الطلاب من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والجبر، وهذا دليل على تبت يدها لله المثل ما غنى عن ماله وما كسب، آية تنزل والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يدعوه مأمور رب العالمين أن يدعو عمه أبدا، وبين جنبيه وفي قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القدر والنظر إلى الشرع، للشرع هو أمر أن يبلغ، وهذا خبر من الله أنه لن تنفعه دعوتك، لن تنفعه دعوتك، يعني لأن من تتبع فعلات عمنا بله لوجده أشد نكاية وأذى للإسلام والمسلم وأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول به أبو جهل أجنبي بالنسبة لبيته النبوة هذا عمه. ثانيا كان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أحد يأتي من غير من عاش خالف أمره، ما يستطيع أبو جهل يكذبه، يكذب من خلف الأسباب أو في ناديه ويناديه، لكن يأتي لما قام هذا الرسول النبي المختار صلى الله عليه وسلم جاء مقامه مكانه عمه ومقام أبوه، ويخبر العرب والأعراب أن ابن أخي كذاب، كلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء فعاقبهم وتكلم أنه يكذب وأنه ساحر وأنه جن وأننا ما زلنا نعالجه وأنه مسحور وأنه عياذ بالله، أشد ما كان على الإسلام أبو لهب هذا أبو لهب. وأما ما نسمع بعض الأخبار أنه يعني ما زال بقبره كلمات هامية هذا لا صح الحديث لا صح، لكن يبقى السؤال هذا لما أخبر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن عمه وهو له بالذنب يؤمن، فما زال جمهور عليه الصلاة والسلام أن يوجهه أن يدعوه حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة. نعم. فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلف. هذا يعني منشأ الضلال والافتراء، هل ثم التلازم بين الإرادة والمحبة أو لا؟ فبين هذا غير مضمون سيذكر الشارح. نعم. فقال الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية المباح ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة. الجبرية هو جبرية، لكن لما قل الشعرية لهم جبرية الشعرة ما عنده تحسن عقلي ولا شرعي، كله شرعي والمحسن العقلي والسنة منه ما هو عقلي منه ما هو شرعي، والجبري أن الإنسان مجبور، والقدري أن الإنسان مختار، يعصي لا يختار، الله لا يعصي ولا أنا بعصي، الله لا يريد أنا لا أريد ويعصي، فغلب إرادة هذا المخلوق إرادة الخالق. صحيح هذا كلام صحيح. أما الجبرية الجهمية الأشاعرة يقولون كله بإرادة الله وبفضل كله بإرادة الله وبمحبة الله، كل ما أمر الله هو منه نظر إلى فعله ولم ينظر إلى مقدوره، نظر إلى قضائه لم ينظر إلى مقضيه. فجاء بعض المعاصرون قديما يعني قبل 200 سنة تقريبا وما زالت العبارة دخيلة عليها، ثم تلقاها الشرافيون والماركسيون وغيرهم، الإنسان سيئة ومخدر، عبارات صفحات دخلت عليها، الإنسان سيئة ومخدر. من يعرف؟ يمينك ويمينك بعد أكثر ما في عدم ممن كان من دروسه ممن مضى، لا أريد أحد جيد. سمعت عندي؟ أريد واحد ما سمعت عندي. لا نقول لا مسير، أنت جدها؟ مسير. لا مخير في الشرع ومسير في القدر. يقول مخير في الشرع ومسير في القدر، أنتم هكذا؟ توافقونه؟ توافق؟ لا أنت. لا لا ما نعرف. يعني أنت لما تقول مخير في الشرع، إذا طاع أنت تفعلها مخير يعني منزع معاذ الله مقصد، بس أقصد العبادة هو أراد أن يجمع بين هذا وهذا، هو كأنه يقول الإنسان في العبادة يفعل فعله، هو ما يقصد هذا صحيح، لكن المخير أي أنت، هم يقصدون بهذا الكريم مخير أي له حق الخيار، يفعل فعله ويخلق في طاعته مثلا. ولهذا من ليس له إمام في القضاء والقدر وليس إمام بكتاب النبي فيرى أن الإنسان مخير محض الإرادة يفعل ما يشاء، هذا يسمونه الديمقراطية، والدول الأوروبية تعيش محض الحرية، بمعنى الحرية التي تذوقها اللسان ويشربها الجنان، كل يحب الحرية، لكن هم عند حريتهم هي التنقل الأديان والأخلاق وكل ما من هو من آداب وماهيات إنسانية، يتنكرونها ويتمردون على الأديان وعلى الأنبياء وعلى الصالحين وعلى المصلحين حتى لو كانوا زنادقة أو كانوا كفار، حتى يتنكرون يريدون الإنسان يكون حيوانا أوروبا. كما رسالة من تقرؤون حقيقة أخلاق النصارى، أوروبا تتكون الأسرة من أب وأم وابن وبنت مثلا غالبا صحيح، البنت لا تأمن عدتها بجيزها، والابن لا يقطع بنسبي وقهر يسبي منه، والأب لا يأمن فراشه من زوجته، والزوجة لا تأمن زوجها من البغي والفساد والزنا، بل إذا جاء نظام ربي يسمون محترم إذا بلغت البنت 15 النظام يفرض عليها أن تخرج من البيت، ولا يجوز لأبي أن يمنعها تخرج بريتها خلاص تعرف لله وتعرف تخرج، ولو زنت قبل وبعد الحرية لا يحق لعاقل منه أن يمنعها. أوروبا تعيش حياة بهائية، صنعنا النظارات والمكبرات الصوت والأجهزة والكمبيوتر والطائرات أشياء، كل ذلك حتى هي يكونوا يتمردوا مع الأديان مع الأخلاق، كل ذلك تمرد على الأديان فقط، ما صنعوا شيء يحملهم على شيء من الآداب والأخلاق، إن كان في الألبسة فهي حرية، إن كان المشروبات فهي عياذ بالله تعارض العقل، إن كان في الغناء والنجوم نحن كمسلمين أقول كمسلمين كثير منا يمنعهم الإسلام، وآخرون من ورائنا يمنعهم التقاليد والعادات لتمنع التمرد على الأخلاق، هذا الذي يتحصن بالإسلام منا كمسلمين والذي يتحصن بالعادات والأشياء اخترقت هذه الأحجام، اخترق حجاب الإسلام حجاب العادات بهذه الأجهزة. الأنترنت ما أظن رجلا كائنا من كان نظر عينه إلى الأنترنت وأراد موقع سامي إلا وقعت عينه على بغي وعلى علم، وكلنا نقول جائز كلنا نقول هذا والله موقع لكن لا أنا عندي موقع ولا أقرأ عن باب مقرنا ولا أعرفه، أنا يقول في السماء في موقع ما أعرفه، أقول أنا أتمنى من إخوان الغربيين أن يعلمون أن هذه الجوالات بما يسمى الإنترنت والأشياء كل ما فيه معصية يتقيها الزنا، فعلى حكم المسلمين اختلقنا في اخلاقنا وعقائدنا. كيف اوروبا اقول اوروبا صنعت هذه الاشياء لتمرد الانسان حتى يصبح كالبهيمه، وكلما اصبح للبهيمه اقرب كلما كان ديمقراطي وحريه. واقزام الاعلام الان ولقع المتعلمين ينخرون ويثقبون في وكال حياه المراه عندنا، ما زال بعضهم يثقب في وكال حياه عندنا، يجددون حول المراه سبحان الله. تركوا يعني مشاكل الوطن ومشاكل البلد ومشاكل الشباب والرجال، وهم يبحثون عن مرأيها ما كانت يريد ان تخرج حبا واحتياطا. ذهب مع هل هو محامي؟ هل هو مفوض؟ هل يشك له؟ لا، عباد شهوه وهم عقلاء. لكن وقالوا قلنا اسمع ونعلم وقلنا اصحاب السيف، اخذوا بقاعده اخلاقهم من اليهود النصارى كأس غامضة تفسد ما يسبب الجيوش. إذا خرجت المرأة فسد المجتمع، فسد المجتمع. نحن المرأة الآن عندنا في جباب وما يرى منها كفار ويسمونها كالبلبالة، هذه المرأة الصالحة التي هي بنيت عجيبة جاءت السواق وجاءت الخاتم وجاءت الحدائق وجاءت الأسوار وجاءت الدنيا وجاءت النجف وجاءت الروايات وجاءت كل الأجمرة. ذهبت أموالنا وأوقاتنا وجونا للمرأة، أقول الذي ظاهرها العلم. كيف تمردت يعني؟ لماذا سأسأل؟ لماذا سأسأل؟ سؤال واحد لا تجاوبه، أنا جاوب. لو جاء أمر ملكي إن المرأة أخرى الشهر الواحد لا تبور الأسواق ولا تبور تبور أحد بعد العشاء سيخرج حذرون سواق يقولوا ما يسمون سواق وش يعني تبور الأسواق الحدائق والملاهي اللي يسمونها المسميات هل عندنا سياح؟ ما عندنا سياح لا عندنا واحد ولا عندنا طائر ولا عندنا خلاص هذه كل ما تقول باسم أقول له شهر واحد دبار على اقتصاد وارث الدنيا ولا حتى كهرباء العشرة ما يوجدون هذين عشان مرة قد رجل ما يتجد والله لما خلص مرة شهر يتغير المجتمع تغير وينتبه لعقله وماله واقتصاده ووطنه ودينه. أقول المرأة الصالحة، ما أقول المرأة الصالحة يا المرأة الصالحة، فالمسألة مهمة. فأوروبا تمردت على الأخلاق على الأديان على كل ما من شأنه يحفظ الإنسان ماهيته، وليس ما كل دينه ماهيته كإنسان، أو بمعنى ماهيته أقصد الذي يميزه عن الحيوان. الحيوان ما يستتر الآن، وربما يستترون ما يستترون هذا الرجل والرجل. أقول أوروبا لا أقصد العوام والشعب والشبلان، علة القوم رؤساء الدول الوزراء والرؤساء هم أهل الخنا، أهل الاستراء، أهل بل الوثائق الإعلامية والجنائية كلها عليهم هم، يعني سر لا يعني مواصل تقول أنا أنا ما أعرف يعني زنا ولا فلان، لكن الذي عتد عليه أنه كذب اسمع قال نعم مثلا الزنا عندهم حرية، الخمر حرية، الكفر حرية، الزندقة حرية، كل حرية. هذا يرون ورأوا بنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك تيقظت الجلباب ورأوا تركع سجدت هنا العداء لا أن تركع كفر الأنصار حتى تتبع من يدهم عياذا بالله. فيحسن لنا أن يرد لنا يعني يسود لنا ثقافة أوروبا يريد تمرد ويا ريت يريد من الشاب أن يصنع سيارة أو طيارة أو يريد منا نصنع شيء لا ما سمعت جد من حظ والد من الوطنية والله يحبونها. هذا يعني هؤلاء الأبناء كما قال عن بعض المسلمين هؤلاء يعني الصغار زوار السفرات، هؤلاء الذين يقتاتون عند أبواب السفرات، هؤلاء جنود للغرب، هؤلاء هم أحد أبواب الغرب. لكن ليس لهم إلا ما قال سبحان الله بجميع ما يخرجها. قلت المرأة الجاهلة أنا أقصى عقل الدين إذا ما في من يقتلنا أو من يزجها صدقت الكذب أنك أن تريد أن تخرج أن تساوي مع غيرها. وكل حق يطالب به العلمانيون بالمرأة هو على حساب حق الرجل، يريدون أن يسلبون حقوق الرجل الشرعية قوامته وقدرته ومكانته وعفته. المرأة تخرج وتفعل ولا حق كذا وكذا كله على حساب الرجل. ولا نرى أننا يوم الأيام أو أحدا ما أننا السبب أو نحن السبب من وراء هذا. كنا نقرأ الكتاب والسنة نقرأ كتب السلف إلى الآن واجبات المرأة، ما كنا نقول حقوق المرأة الآن كانت واجبات المرأة. الرجل كان كله قيح الرأس إلى خمس قدمي وعلقته المرأة حسب الإنسان ما وفر حق بعض حقه. لو كنت أمر أحد نسل غير الله لا مرسل مرة ثانية تسجد لزوجها، لو ذكرنا هذا الحديث هذه الآثار وحقوق المرأة واجبات المرأة على الرجل لو قال هذا عايش القرن الأول هذا حقوق المرأة بل واجبات المرأة كان عند المرأة رحمه الله عز وجل. فنرجع إلى محمد النبي فأقول لا نرى هذه الحضارة، هذه الحضارة لم تأتي لهم للإنسانية، ما أقول لي ما عندي للإنسانية لم تأتي لا أعلم شيء مما صنع الآن في أوروبا يحمي الإنسان أو يرد الإنسان إنسانيته أو يميزه عن الحيوان. كل ما عند أوروبا الآن كل ذلك أن يتمرد ويصبح أقل من الحيوان بل هم أضل السبيل عيال بي قال العام بل هم أضل السبيل. يأتي إنسان شد كارب في أوروبا يعني تخرج منتجات حضارية وصناعات نستخدمها بالخير، الآن تنفع الخير، مسجل بالخير، لباس بالخير، تلفزيون بالخير، لباس تكلف بال، لأن الآن ما الأصل البداية الإحساس نرد الناس إلى كذا، بعدين ما لو تشريعات 100 سنة نرد الناس كل المسلمين كل منهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أقول الكويت السعودية كل سعودي بلغ يبغى له 50 سنة حتى يوصل به الشعب نرد الناس إلى الدعاء والعلماء والإعلام لو شبه 50 سنة عشان كل واحد بلغ يصلي الفجر في الجماعة والرجال يصلون الجماعة وربما كان إسلام لتعبنا صعبة الحين يشوف كيف كم سيارة فيه كم طاقة وكم عمارة وكم شقة ما يصلي الفجر والظهر عصر إلا ناس صف ما أحيانا الدين يتفلت بنظره مش بعيوننا إلى الحضارة. أنا أقول حضارة ما دنيا وسيلة مطية مثل النعابين تعب بها واستفاد منها كان خيرا خيرا لكن نشتغل بها على حساب الدين لا نشتغل بها على أن تعزز ديننا نقول على عين الرأس لكن هذا السواء نقول أولا نتكلم عن الدين ورد الناس إلى الجهاد إلى الدين وستأتي الدنيا راجعة الدنيا حقيقة ما خلقها ولا عانها وجعل أحقر أقل هوان نهز من بعضها من جناح بعضها. لو كانت تصبح جناح بعضها ما صح الله فيها كافر شربتنا الدنيا حق خلقها الله ولا عنها وأمرنا أن ننفر منها وكان أكثر ما عنده قرب الآن ذلك مبلغ من حياة الدنيا يعلم أضع من حياة الدنيا ليس لله يعلم من أخي حياة الدنيا. نعم وقال القدرية في المفاق ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية لله فليست مقدرة ولا مرضية عفوا فالإسلام السيئة المشهورة نقول لها هذا ولا نوفق بينها ولا نقول لا الكلمة هذه لا تحتمل شرعا نقول الإنسان مأمور أن يفعل صحيح ومكتسب حقيقة يفعل فعله حقيقة ومكتسب حقيقة والخالق الله لخيره وشره والإنسان هذه العبارات تحتمل معاني فقد يقول قائل يريد حقا بها فما علم لكن أول فرقها لولا تركها. نعم فهي خارجة عن مشيئته وقدره وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى عقيب منها أهم من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئا وعند ربك مكروها وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال وفي مسلم إن الله يحب أن يؤخذ بالقصد كما يكره أن تكره معصية. من أورد الأدلة من كتاب السنة على أن الله يحب شيئا العبادة ويكره المعصية. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك فتأمل ذكر استعاذة. إذن الله عز وجل يوصف بالرضا والسخط والرضا صفة له سبحانه ويسخط سبحانه لكن السخط على آثار مخلوقاته هو المعصية خلق من خلق الله فالله يسخط عليها يسخط على آثارها وعلى صاحبها. نعم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك فتأمل ذكر استعاذة

والمتقن والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب ولبطش الشديد والقابض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم تظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعقله ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما هو ستره وستره الستر يعني الستار ستري نعم المتضمنة لحلمه وعقله ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يفهمه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والمراد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذهبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذهبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء لجاء يعني الله جاء بهم لجاء بقوم يذهبون كونا ولا شرعا. الله يريد أن يعصر يقول لو لم تذهبوا لهم بعد بمعنى تعصوا رب العالمين لأتبقوا من آخرين يذنبون فيستغفر ويغفر الله. هنا يذنبون كونا ولا شرعا؟ ها شرعا ها شرعا ها كونا كونا لا يذهب شرعا مأمور بإيش أن يفعلوا المأمور وترك المحظور ويرغب المقدور. الشرع ينهاهم لكنهم يعني يقدر الله لما ان هنا يعصي وهو خير من عصى في اول الامر. ادم خلق الله واصطفاه وجعل البشر عصى الله في اخشر مكان الجنه، لكن لما عصى الله فتلقى ادم ربي كلمات تاب عليه. اذا تاب قبل ان نصح تاب ادم ما لك بعد يتوب ويستغفر ويؤوب ويبدا ابناؤه يستغفرون ويتوب. فالمعصية قدر الله عز وجل، لكن لم يامر الله عز وجل ادم ان ياكل الشجره. شجره ما هي؟ تفاح ولا عنب ولا النخل؟ الله اعلم. الله اعلم. نعم. اذن الله شرعا نهى وقدر وقع بمحض ارادته بكسبه، لم يامر الله بهذا، لكن لما سوى له الشيطان وزينه المعصيه فعصى. نعم. ومنها ظهور اثار اسماء الحكمه والفقه، فانه حكيم خبير الذي يضع الاشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقه بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وفقهه. فهو اعلم بجمع رسالاته واعلم من يصلح في قبولها ويشكر على انتهاكها اليه واعلم من لا يصلح لذلك. فلو قدر على الاسباب المكروهه لتعطلت حكم كثيره ولفاتت مصالح عديده. ولو عطلت تلك الاسباب لما بها من الشر لتعطل الخير الذي هو اعظم من الشر الذي في تلك الاسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو اضعاف واضعاف ما يحصل فيها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق وإبليس لما حصل. فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوافعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة به. وعبودية الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإدبار محارم الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله من يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأداه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعرف العقول عن إدراكها. فإن قيل فما كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ يعني قدر الله، يعني الله خلق آدم وعيسى لأجل أن يوي عباده ثم يتوسل، لما الله عز وجل يعني لم يخلق هذه الاشياء، جعل الناس في الجنه وكذا. نقول لما هذا السؤال خطا، لان الله خلق الجنه والنار، والله عز وجل خلق فضلا واوجدك فضلا وارسلك نبيا وكتابا وانزل، فيريد ان تقدر هذا الذي ارسلك بعبادته وان ترضى عنه وان تحب اوامره وان تمتثل له. هكذا صحيح؟ الم لما ياتي بابنه يريد بابنه ان يكون طائعا صحيح؟ وقد يمنع هذا ويعطي هذا، يشوف هنا احد الاستاذ كذلك. فالله عز وجل لله المثل الاعلى، الله خلق الجنه والنار وارسل وخلق العباد وهيأهم، وايضا في اصل خلقتهم على الفطره وعلى السلامه، فالله يريد أن يعلم من الذي يطيع والذي يخالف. لو هكذا لما تبينت حكمة الله عز وجل. فمنهم من أطاع وعظم الأمر الشرع والقدر، وآخر خالوا وتنكروا على الغضب. فالله هذه المفاوز. كما لو قال قائل يا أخي يعني لماذا ما هو تزوج وأنجب، أريد ولد بدون الأمور تصير مباشرة، نقول ما يمكن، لا بد من زيجة، لا بد من وقف، لا بد من أسباب وموانع حتى يقدر الله، وهو أمور دنيوية. صحيح الإنسان إذا أراد أن يكون يعني غنيا أو تاجرا لا بد من أسباب، ويمر الدنيا وسط كيف بالجنة رضى الله عز وجل. نعم. قيل هل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهذا فرض وجود الملزوم بدون لازم، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون الدابة. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبوبا لها، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يضبطها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. إذا المعصية وقعت، كفر أبي لهب تكلمنا عن كفره محب، هل أبو لهب خلق كفره أم الله الذي خلق؟ الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. صحيح كونه يخالف ويأتي وينصب قدمي مقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتكلم بما يخالف الكتاب والسنة أو يخالف ما كان يقول عليه الصلاة والسلام، هذا كله خلق وفعل وحركة وصوت يخلق الله، لكن خلق كوني قدر. فالله عز وجل نظر إلى هذه الأفعال كونها خلق الله وأمر وقدرة الله فهي محبوبة من هذا، لكن نحن شرعا نطالبون أن ننظر إلى الفعل أو إلى الآثار، هذه المخلوقات إلى آثار، فنبغض فعل أبي لهب ونبغض أبا لهب كذلك، لا ننظر إلى هذا. لكن لو أراد الإنسان يحسس الحق من الباطل يريد يميز شيء من شيء، فإذا كان ضاق عطن وعقل بعض المعتزلة أو الأشاعرة نقول هناك فرق بين فعله ومفعوله، بين خلقه ومخلوقه. صحيح بين قضائه ومقضيه، فالله خلق، فالنظر إلى خلق المعصية فالله محب الخلق كونه خلقا لا بنظر إلى آثاره. أما المعصية من حيث هي معصية وآثارها تلبس فيها العبد فهي مكروهة شرعا. فهذا من حيث إذا أراد الإنسان يهرب، لما يقول إنسان الله خلق وأراد فالحب أم خلق الله، لأن أنتم تقولون على السنة أن ما من شيء الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله يقول أنه خلقنا وخلق ما نعمل خيرا وشرا، والله خلقكم وما تعملون. نقول صحيح، يقول إذا خلق الله فلا بد أن نحب هذا المعاصي لأن الله خلقها. نقول لا فقط، هذا مقصود ما يتعلق بصفات الله، خلق الله، قضاء الله. أما ما يتعلق بالمخلوق من حيث فعله وكسبه ومخالفته هم مبغوضة شرعا. ناهيك أن نحن شرعا ملزمون بكتاب السنة والإجماع والعقل والفطرة أن نبغض المعاصي والأهداف والكفر والأهداف. نعم. ها الوقت ما حتى والله كنت حريصا أن ننتهي. طيب هذا ينتهي هذا، والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. بلغ اليوم كم؟ صحيح 15. دخل المغرب خلاص اليوم الجديد. نعم. أحسن الله إليكم. كل سؤال، ما الفرق بين العالم والراسخ؟ ما الفرق بين ماذا؟ العالم والراسخ. العالم والراسخ. العالم يعني سلف علم، من اكتسب علما، والراسخ والمتعمق المجتهد، يعني رسخ أي عرف ما في الشريعة من مقاصد، ورسخ مثل أن رسخ بقدمه أي تمكن، ورسخ بعلمه في ماله في سلطانه في منصبه، راسخ أي متثبت متمكن زيادة صفة على العلم. بعض العلماء قد يكون ليس من الراسخين علم، لكن الراسخ هو المتمكن المتبحر الذي كما يقول بلغ رقة الاجتهاد سواء المطلق أو الاجتهاد في فنه الذي يحسنه. أحسن الله إليكم. هذا من حيث التفصيل الاصطلاح، من حيث الشرع الرسول إلا الراسخون المؤمنون إيمان تصديق، الإيمان التصديق نعم، ولا يكون هذا إلا بالعلم الحاضر الكتاب والسنة وما تعلق بهما. هل يجوز عن النساء المتبرجات وأدوار عن النبي صلى الله عليه وسلم قول إلعنهن فإنهن ذهب بعض العلم إلى هذا، ذهب بعض العلم إلى ظاهر هذا الحديث الصحيح أنه لا يعنى يعني إلا كنا يعني مجاهرات بالمعصية، أما إذا كانت قابلة أو مجاهرة فجعلها الصلاة أفضل، لكن لو تجاهرت وتريد أن تؤذي ولي الله وتريد أن تجاكحش عن الذين آمنوا فتلعن، هذا نوع جهاد. وذكرت في كتاب كلام الجاهلين لعن معين المؤمنين الذي رجحناه أنه يجوز، ولا أعلم أن أحد المؤمنين سلف أمة نهى، كان ما وقفت عليه كانوا يتبرعون لهم، والمنع منه لا ليس لازم النهي. ومن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، ومن أصحابه لعن، ومن الأئمة الإعلام كانوا يلعنون أعيان المؤمنين ممن أهدوا بدعة أو معصية لعنه الله ما أقبحه، وإلى غير ذلك. فاللعن إذا أرسل به ليس بقوله أن يكون مقصود الشرعي، قد يكون اللعن في اللغة الدعاء تدعو، كان الجاهلية يلعنون لا يقصدون أن يقبل برحمة الله، لكن إذا قصدت المعنى الشرعي أن تقصد أن اللهم أدعوك أن تخرجه من رحمتك هذا لا يجوز، لكن اللعن بمعنى الدعاء ها؟ ولهذا اللعن الأصل هو الدعاء، ولعن في بمعنى قتل أيضا، لا عارف كما يقول ما أكفر قتل الإنسان ما أكفر، قتل بمعنى لعن، قتل بمعنى ما يفعل، قتل الإنسان إلا بمعنى لعن، نوع دعاء أي دعاء عليه اللعن. يبقى السؤال إذا كان الذي يجاهد المعصية جاهد بمعنى يريد يحب أن تشيع الفحش الذين آمنوا يجاهد فيها، وهذا إذا لعن من باب يكف شره ويكف ستره ويدفع سوءته، كل ذلك نوع مدافع. نعم. يقول السؤال هل الفرقة الباطنية موجودة في وقتنا الحاضر؟ الباطنية؟ نعم. كثير الباطنية، الباطنية بمعنى ينقل خلاف هذا المعنى، هم يتمادون الغلاة الحداثيين والغلاة الذين يتردون على أديان المنتسبون للإسلام ليسوا الإسلام والإسلام في شيء نصيرية ما في نزيل الشرع والعراقي النصيرية تروز الجعفرية الإسماعيلية الإمامية الروابط الآن هؤلاء الروابط الآن هؤلاء باطنيين كل هؤلاء الباطنية الباطني ويبطن كلام أيضا قد يكون سهلنا باطنيا المسلم وهو ثلاثة من كل كان أشد ونالك خاص وهذا خلاف يضيع خلاف إذا حدث الكذب وإذا وعد أخلف وإذا خاص الفجر فنوع لا هذه يوم تبتل خلاف من أخلاف الباطنية لا يقصد بها في وأحساب الكفرية الإلحادية بس كما ذكرت لكم على الطوائف كلها ولوها باطنية في أوراق الإمامية الجعفرية النصيرية العلوية الدروز ثم ننتقل إلى الصوفية المحضة الباطنية هؤلاء ليس الصوفية لهواء الشهوات لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة المولد يعني هؤلاء أساءوا أدبا من أدبا من النبي صلى الله عليه وسلم وأشدوا جرما لو فعلها ربيع بن خثيم ولا جنيد ولا سليمان الدراني ولا أئمة هؤلاء الإعلام لو فعلوا المولد مما فعلوا لو فعلوا لجرينا معهم الخلاف ولهذا من حقه أن نجد خلافنا مع الصوفية اليوم يا عبد الرحمن أقول هؤلاء العارفون الزهاد أقطاب تصوف الزمن الأول الاعتدال الذي تكلم أهل السنة الصوفية تكلم عن ما أذكرت لكم الأسماء وهؤلاء وغيره هؤلاء الداران هؤلاء الصوفية لو فعلوا الذين تقول لأجرين مع الخلاف فيما نقر لها لكن الإنسان يقول أنا أحب النبي صلى ما شاء الله وأريد أن أجي إلى سنة لماذا أحب إلى المولد؟ قال الله أحب النبي لا تلبية حية ولا تصفر وغنى وكل المعاصي حرام هذا سوء أدب فأنا يقول سنة الله أحب الإسلام أحب الدين طيب يقول لا أريد أصلي وأريد أعرف ما أنا وأريد أقارب ما أحب كتاب السنة تحب الرسول صلى الله عليه السلام وتأتي بالمعاصي شكلك ومظهرك ومنع كل من هم في الديرة هذه والدار هذه أو المكان هذا كلكم لا تكونون من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء الإنسان قد عفى لحيته وانسواك بيده وقصر ثوبه واهتمام بوجوههم قوام صوام وأشبه الناس أثرا وتأثرا واستمتع وسمة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأنفاسه وكذا وفعل تصوف ليلة المدة واستغفر الله نسأل الله يبارك في علمك وكذا أنك لم يفعله ولسه وفاته أول ولسه أولى من وفاته يوم فيه يلحقهم شرعيا مبنيا أن نصوم مثلا ولد معه وخير منك حبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك دعك منهم الكلام صدقت وقدرت من أول من ابتدع نحن أنتم نتفق أنه العبيدية الباطنية هؤلاء الروافض الباطنية هم أول من ابتدعوا حتى يصلوا الناس إلى محبة النبي في البدع والشرك الياس هو يفهمون لا يأتي الإمام ما يستطيع يأتي الإمام من أيام الصوفية فإذا خلع عليها أو لا أي أحيى سنة مخفية أو تكون بهذا الشيء نقول إذا أردت أن تدعي أن تتهمني أنا وغيري أنما لا أحب الرسول فعلى عيني الرسول نقبل دعوة لكن لما أبو إليك أنت الذي هذا أنت أكثر الناس مخالفة نجد الذي أن تصوف هؤلاء يشتمون هذا الغانا والحنا والمال بل أبعد الناس وأهل الدنيا أبعد الناس عن السنة يأكلوا مما لا وقال فأنا أقول لك لا يحصل معهم أنا أستحي من الله هؤلاء الذين يفعلون الموالد الآن أهل الدنيا إلا ما رحم الله أكثرهم لا أكثر بعضهم أكثرهم من غالب أبعد الناس سنة ومطرا عن النفس أبعد الناس عن مطر النفس وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ومن بعد حتى لو جاءوا تكلفوا بالألبسة إلى المولد في صباح هذا اليوم وفي اليوم الذي بعده أبعد الناس حاذرهم داءهم ودلهم ودلالهم من قبل بعد معروف عندي ما بينهم أنه أبعد الناس صلى الله عليه وسلم في سمته ومظهره فنقول هؤلاء لا معنا في هؤلاء أستوى أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لو جاء رجل ليس مسلما قال قلنا له هؤلاء الذين يحبون الخير منا هؤلاء الصوفية اليوم عندهم مولد روح شوف ايش سووا نظر قال هذا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا الرسول له لحية نقول نعم يقول فين حافظ الله عفا وقع على الدهر فين ثيابه والله قال النبي في كل قاله وقال لا شيء مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كيف يحبون النبي يكون وهم ابعد الناس عن شده وسمته لكن ما يجري خلاف مع هؤلاء يجري خلاف مع الذين هم عقلاء منهم قدر يحب من النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بعض المغالطات ورد عليهم اهل العلم في الزمن الاول اما اليوم هؤلاء يكذبون العبيديه لما قالوا رافض الحرام ما قالوا حب عيسى بن موسى قال حب النبي صلى الله عليه وسلم بحبه حرب عامه هؤلاء الشيعه ما قالوا اقربوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حبكم لله البيت قدموا وعظموا اهل البيت حتى قالوا فعبدوا بدون الله وحرقوا الناس عياذ بالله فالمعتزلة نظروا إلى ما يسمى مثلا أن الله عز وجل لا يقبل عباد الكفر فالكفر والفسوق والعصيان والبدع كلها ليست مما يريد الله ولا يقبل الله فلا تقبل عبده فعلا عياذ بالله فيأتون بوجه حق يقول ابن القيم ابن تيمية ما أحد على ضلالة من تسبيل إلى الإسلام إلى القبلة إلا وعنده وجه الحق هذا الوجه الحق سوغ له البدع والباطل يعني ما يأتي الإسلام الرأسي يأتي ببدعة أو ضلال معه لا بد نزينها يلومها يلمعها يزخرفها يزرقها شيء نوع من الحق فالذي ليس من الراسخين أو ليس من العارفين يظل بالنظر لوجه الحق ينسى ما قبله وما بعده والعياذ بالله فنرجع إلى مسألة السؤال ما هو نسيت السؤال لا أنت الشعر ولا أنا ابن مهران الأعمشة هل الفرق الباطنية موجودة في الأخصان؟ إيه هؤلاء فهؤلاء الروافض لا شك الباطنية من يدعي يبطل خلاف خلاف معه وهؤلاء نوع حتى الذي يظهر حب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الخلاف وهي بيت ما يخبركم عصي الله سجل حبه وهذا الحديث القياس جنة لابد الإنسان إذا راضي عن حب محمد صلى الله عليه وسلم قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل قل كل بهذا ينتهي وقوعه صلى الله عليه وسلم على أبي وسلم.